الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. هذه هي المقدمة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله. أولا، الكتاب هو الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الدر نوع من الأحجار الكريمة باهظة الثمن، تستجلب من النجف فيقال الدر النجفي. ومعنى النضيد وضع بعضه على بعض، ولعله يعني جعله طوقا على العنق، وتكون حباته منظمة في عقد تلبسه المرأة. ومن المعلوم أنه ليس أي امرأة تلبسه، فلا تلبسه إلا النساء الثريات، نساء الأغنياء ونساء الملوك والرؤساء ونحوهم. فالدر والياقوت والزبرجد هذه من الأشياء التي لا تسمع إلا أسماءها أو صورا تأتي من هنا وهناك. نعم، فأثمانها باهظة جدا، وهو حجر، والله يخلق ما يشاء، له بريق ولمعان، منه الأبيض وغير الأبيض. نعم، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمؤلف قال في إخلاص كلمة التوحيد، والمراد أن يخلص قائلها لله في نطقها، وأن يتخلص مما يبطلها أو يضعفها. وسيذكر في ثنايا الكتاب ما يصححها وما يبطلها وما يضعفها. لا إله إلا الله يبطلها الشرك وتضعفها المعاصي. كيف نعلم أن لا إله إلا الله تضعفها المعاصي؟ انتبه، جاء في حديث البطاقة أن رجلا تبسط أمامه 99 سجلا، يعني كلها خطايا، كل سجل منها مد البصر. نعم، ثم يقال له: هل عندك عذر؟ يقول: لا. قالوا: إنك لا تظلم اليوم شيئا، لك هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. قال: وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قالوا: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فوضعت السجلات في كفة، ووضعت البطاقة التي مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة، فطاشت الصحف، طاشت السجلات، وثقلت كلمة التوحيد. هذا عندما تكون قوية، التوحيد فيها قوي، وضعفها يظهر في الذين ترجح موازين سيئاتهم على حسناتهم وهم مسلمون. فميزان حسناته طاش وخف، مع أن فيه لا إله إلا الله. فلما لا تصنع لا إله إلا الله هذه المرة كما صنعت في المرة السابقة؟ لما لم تعمل مع هذا الرجل ما عملته في الرجل الآخر؟ لأنها قد ضعفت بالمعاصي، ضعفت بالمعاصي. وهكذا البدع تضعف لا إله إلا الله. فعلى هذا المراد أن تخلص كلمة التوحيد، وأن تخلص نفسك من العقائد الباطلة التي تناقض التوحيد. ابتدأ المؤلف بالبسملة، تبركا بأسماء الله وصفاته. والبسملة اشتملت على 3 من أسماء الله: الله، الرحمن، الرحيم. واشتملت على صفتين: الألوهية والرحمة. نعم، وذكر البسملة في الابتداء اقتداء بنبي الله نوح حين قال: بسم الله مجريها ومرساها. ثم بنبي الله سليمان حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وذلك في رسالته إلى بلقيس. البسملة موجودة في كل سورة من سور القرآن في فاتحتها، وافتتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسائله، ودرج على ذلك العلماء في كتبهم ورسائلهم، والناس كل الناس، أي واحد يكتب رسالة من ملك أو غير ملك يقول في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مانع أن يكتب شيئا آخر، فبعضهم يكتب بسم الله والحمد لله أو بسمك اللهم، كما حصل عندما رفض المشركون في غزوة الحديبية أن يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا اكتب بسمك اللهم، فوافق وكتب بسمك اللهم. وبعض الناس يتفنن في هذا، يكتب الحمد لله كافي المهمات عوضا عن البسملة. والأمر سهل، هي رسالة، وليس بلازم أن يلتزم في ذلك البسملة، وربما اقتصر بعضهم على بسم الله، الأمر سهل أيضا. قول المؤلف ربي يسر وأعن، دعا ربه بطلب التيسير والإعانة، يعني تيسير الجواب على السؤال الذي سيأتي والإعانة على ذلك. والجمع بين طلب التيسير والإعانة أمر له أهميته، قد يتيسر الشيء ويحرم العبد الإعانة فلا يتحقق. ييسر الله لك عملا صالحا، من السهل عليك أن تعمله لكن لا تعمله، تيسر لكن ما أعنت. ألا ترى أن الشخص ربما يظل ساكتا لا يقول سبحان الله الساعة وساعتين، ويمر الوقت 6 ساعات من الصباح إلى الظهر لا يصلي الضحى وهي تأخذ 5 دقائق، متيسر له أن يصلي الضحى لكن ما أعين، وربما من بعد العشاء للفجر لا ينشط لصلاة الوتر، وإذا صلى 3 ركعات باختصار. حصل التيسير وحرم الإعانة، وحرم الإعانة. فلهذا هو يعلم ما يقول، المؤلف يعلم ما يقول حين طلب التيسير والإعانة، ربي يسر وأعن. نعم. وقوله أحمدك اكتفى بالضمير عن اسم الله، يعني سمعت المؤلف قال أحمدك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ما قال أحمد الله، ما يؤثر. أحمدك اكتفى بالضمير عن اسم الله لدلالة ما قبله وما بعده عليه، فقبله البسملة والدعاء، وبعده قوله لا أحصي ثناء عليك، فهو معلوم أنه يخاطب الله جل وعلا، ومعلوم أيضا أن الضمير يرجع إلى أقرب مسمى، وليس هناك مسمى قبله إلا اسم الرب، وضمير يسر وأعن عائدان على اسم الرب جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على كثرة الحمد، فالله عز وجل يحب أن يحمد، وقد حمد نفسه جل وعلا في مواضع من كتابه كثيرة، فالتي قال فيها الحمد لله رب العالمين تكررت 6 مرات. فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين في سورة الأنعام، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين في سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر آية في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وآخر آية في سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وفي سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، هذا كله بنص هذا اللفظ. وجاء فاتحة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفاتحة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفاتحة سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الغفور الرحيم، وهو الرحيم الغفور وهو الحكيم الخبير. فاتحة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله عز وجل يحب أن يحمد، نعم، فيحمد الله عز وجل عند حلول النعم وغيرها، دائما تحمده جل وعلا. قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا جزء من حديث رواه مسلم من حديث عائشة، ورواه أبو داود من حديث علي، ولفظه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما حديث عائشة، حديث علي، قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر وتره، وذكره. وأما حديث عائشة فقالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. والمقصود بالمسجد السجود، فبينت أنه في سجوده من الركعة الأخيرة من الوتر، جمعا بين حديثها وحديث علي، والله أعلم. يعني سمعته وهو ساجد يقول هذا الدعاء، وعلي يقول في آخر وتره، فمحمول على السجود في، يعني ماذا، في الذي في حديث عائشة، ويقوله في كل وتر، يقوله في كل وتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. المراد: أستجير بك وأرجو رضاك ألا يصيبني سخطك. والرضا صفة من صفات الله، يجوز له أن يستعيذ بها، فيستعيذ برضا الله أن يصيبه سخط الله. وبمعافاتك من عقوبتك، المعافاة تتقابل مع العقوبة، والرضا يتقابل مع السخط. فأن الله عز وجل يعافي عبده فلا يصيبه العقوبة، لا تصيبه العقوبة إذا عافاه الله عز وجل. وقد تكون العقوبة العذاب المعروف في الدنيا والآخرة، وقد يكون، قد تكون العقوبة بلاء، فما يأمن الإنسان على نفسه أن يبتلى. نعم. إذن ذكر الأمرين الأولين: الاستعاذة بالرضا من السخط، الأمر الثاني الاستعاذة بالمعافاة من العقوبة. وصل الأمر إلى ذكر الله، يستعيذ بماذا؟ ما هناك مقابل، ما هناك مقابل. وجد عند الرضا والسخط أنهما متقابلان، المعافاة والعقوبة متقابلان، لكن الله عز وجل ما هناك مقابل، فقال: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، لأنه لا يوجد مقابل، فاستعاذ به منه. والمراد أن الله عز وجل قد يعاقب الشخص، وقد يغرقه في أسباب العقوبة من ابتلاءات مختلفة، فسل الله العافية، فيستعيذ بالله من الله. عندما يؤذيك شخص وهناك شخص ما يؤذيك، تقول: يا فلان أنا أستعيذ بك من فلان، أو أستجير بك من فلان. المهم أنه هناك مقابل، هناك مقابل، لكن في لوح الجلالة عند اسم الله عز وجل ما هناك مقابل، فتستعيذ بالله من الله، أي: يا رب خذ بناصيته، بناصيتي إلى سبب النجاة، ولا توقعني في سبب الهلاك. نعم. والمؤلف عليه رحمة الله عندما جاء بهذا الجزء من الحديث، هذا الجزء من الحديث، وهو: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، علم معنى هذا الحديث وعظمته، وجاء به بعد قوله: أحمدك، أحمدك، أي على نعمك. تذكر أن نعم الله لا تحصى، فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول: مهما بلغ حمدي على نعمك فإني لا أبلغ حقك في الحمد على نعمك مهما بذل. فهو يقول: أحمدك، لكن حمدي غير كافي، حمدي لا يكفي لمجازاة نعمك، علي. فلهذا قال لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أستطيع أن آتي بحقك في الحمد، فحقك أعظم من ذلك، حقك أعظم من ذلك، لا أحصي ثناء عليك. ولا يستطيع أن يأتي بحق الله في الحمد على النعم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي حمد نفسه وكان حمده لنفسه على ما يستحقه سبحانه وتعالى من الحمد. فهو يقول أنا لا أحصي ثناء عليك مهما حمدتك، وأنت في المقام اللائق فلا أحصي ثناء عليك. هذا المراد من إتيان المؤلف يعني بهذا الكلام بعد قوله أحمدك، واقتطعه من الحديث، اقتطعه من الحديث الذي سمعتم. نعم. ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذكر الله جل وعلا، والثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثناء على الله، تحقيق لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وقد قرن اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله. نعم. في الشهادتين عند الدخول في الإسلام، والأذان والإقامة وتشهد بالصلاة وغير ذلك، يعني كونه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بعد ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا متكرر في هذه الأشياء التي ذكرناها وما شابهها. وذكر الآن استناد إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهاية التشهد. وقوله ورفعنا لك ذكرك، هذه الرفعة، نعم، رفعة لا نظير لها، رفعة عظيمة جدا. فلو قلت كم عدد المساجد على وجه الأرض التي تلهج بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يكرر في الإقامة، هذا واضح في أن الله رفع ذكره. ثم إن الأذان لا ينقطع عن الأرض دقيقة واحدة، فلو نظرت إلى تقويم البلدان لوجدت أن بين البلد والبلد أحيانا 10 دقائق وربما دقيقة واحدة بين بلد وبلد. قال الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، انتبه لكلمة يطلبه حثيثا، الضوء يطلع من جهة المشرق وأمامه ظلام الليلة الماضية، فالضوء يسرع وذاك يسرع في الذهاب على قدر سرعة الشمس، وكلما مشت التقويم يتغير من بلد إلى بلد. ففي هذه اللحظة مثلا ستجد بلدانا عندهم أذان العشاء، وبعضهم أذان المغرب، وبعضهم عندهم أذان الفجر، وبعضهم عندهم أذان العصر، وبعضهم عندهم أذان الظهر، يعني الصلوات الخمس يقوم الأذان لها في لحظة واحدة ثم تتغير، وإذا به يقوم لحظة واحدة عند قوم آخرين ويتغير قليلا نحو ذلك. وهذا شيء في غاية العجب. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أذان، فهذا من رفعة الله جل وعلا لذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك مواطن أخرى كثيرة غير الأذان، نعم، في ثنايا العبادات من الأذكار وغيرها، نعم، سنقف عند هذا، وهنا سؤال سنجيب عليه إن شاء الله.